يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله أن تقدم لكم شرحا للمنظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على الحائية لابن أبي داود رحمه الله، وقد توقفنا عند قوله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. وما زال الكلام عن الخليفة الرابع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبقي أن نتكلم عن الأحداث التي حصلت في خلافته وفي إمارته، ومنها معركة الجمل ومعركة صفين. هل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المعارك؟ الجواب نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه المعارك التي بين الصحابة، فقال: لا تقوم الساعة، وهذا دليل على أنها من علامات الساعة، لا تقوم الساعة حتى تقتتل طائفتان عظيمتان من المسلمين. إذن القتال حاصل واقع، وهو أمر قدري كوني لا بد من وقوعه. لماذا؟ لإخبار النبي عليه الصلاة والسلام عنه، ولأنه من علامات الساعة. ومعروف أن بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذه علامة من علامات الساعة، مبعثه، وهي أول هذه العلامات. ولهذا قال لعوف بن مالك: أعدد بين يدي الساعة ستا، فذكر أولها مبعثي، وذكر منها أيضا موتي. مبعثه وموته من علامات الساعة عليه الصلاة والسلام. ومن علامات الساعة القتال الذي حصل بين الصحابة، بين علي وطلحة والزبير في معركة الجمل، وبين علي ومعاوية في معركة صفين. معركة الجمل حصلت سنة 36، وكانت في شهر جماد الآخرة، والمعركة كانت في اليوم 16 من هذا الشهر. وإلا اجتماعهم وبقاؤهم في هذا الموضع، وهي في البصرة، كان في اليوم 10، قدموا إليه في اليوم 10، وبدأت المعركة وحصل ما حصل في اليوم 16 من هذا اليوم. معروف عندنا جميعا أن الناس في هذه المعارك انقسمت إلى 3 فرق. فرقة قاتلت مع علي رضي الله عنه ورأت أنه على الحق وأن هؤلاء بغوا عليه، وفرقة قاتلت مع الزبير وطلحة ورأت أن الحق معهم لأنهم يطلبون بثأر عثمان ويطلبون قتلة عثمان، وطائفة توقفت لم تشارك لا مع علي ولا مع الزبير وطلحة ولا مع معاوية. لماذا توقفوا هؤلاء؟ طائفة تقول: توقفوا لأن القتال بين مسلمين، والأصل في قتال الفتنة أن يكون بين من؟ بين المسلمين، لأن القتال المشروع هو أن تقاتل المشركين، القتال المشروع هو أن تقاتل الخوارج، القتال المشروع هو أن تقاتل قطاع الطرق، القتال المشروع أيضا أن تقاتل الفئة الباغية، فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لكن هنا الإشكال الآن، فالتبس الأمر، طائفة تقول الذين لم يشاركوا في القتال في الحقيقة توقفوا لأنه التبس الأمر، فلما التبس عليهم الأمر انسحبوا وما قاتلوا وما شاركوا، وكانوا أحيانا يستدلون بالنصوص التي تتعلق بقتال الفتن. حتى سعد بن أبي وقاص كان على رأس هؤلاء، هو أحد 10 المبشرين بالجنة، كان يقول: إن جئت لي بسيف يبصر ويقول لي هذا مسلم وهذا كافر فسأقتل الكافر وأدع المسلم. وهكذا لما جاء له ابنه عمر فقال: يا أبتي أنت ها هنا في زرعك وأرضك والناس تصنع وتفعل، فقال: أعوذ بالله من شرك، فاستعاذ من شر ولده، لأنه اعتزل وابتعد وخرج إلى العقيق، حتى قالوا مات هناك في العقيق. وسيأتي الكلام عن سعد لأنه مذكور في الحائية، عبد الله بن عمر اعتزل أسامة بن زيد اعتزل، أبو موسى الأشعري، وإن كان في الحقيقة هم قليل الذين اعتزلوا بأسمائهم وبمعرفة مروياتهم، تجد أنهم قليل، لكن قد يشكل ما جاء عن الشعبي كما عند ابن أبي شيبة قال لم يشارك في الجمل إلا أربعة، ومن أتى بخامس فأنا كاذب: علي وعمار والزبير وطلحة، وهذا بإسناد صحيح عن الشعبي. فكيف الجواب عن ذلك؟ هل هؤلاء الذين شاركوا فقط؟ لأن هذا يدل على أن الصحابة لم يشارك منهم، البقية قد يكونون مثلا من التابعين أو ممن دخل الفتنة كالخوارج، ومنهم مالك بن الأشتر الذي ولاه علي مصر وفي الطريق مات مالك بن الأشتر، وهو الذي تقاتل مع ابن الزبير حتى قال ابن الزبير اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي، حتى قال علي قال لو كان حجرا لكان صلدا، مالك وما أدراك ما مالك، فيكون كذلك. يعني هل في رجل بهذه القوة بهذه الشراسة؟ تبارز مع ابن الزبير فكاد يقتل ابن الزبير، حتى قال مالك في بعض المرويات ظننته أنه قد مات، لو كنت أعلم أنه لم يمت لضربته حتى يموت. فكانت عائشة تقول واثق لأسماء، يعني ستبكي على ولدها عبد الله بن الزبير. أخبر عائشة أن ابن الزبير لم يمت وأنه حي، ففرحت وتصدقت ب10,000 فرحا بخبر حياته وأنه لم يمت. إذا نرجع إلى أثر الشعبي، ما هو الجواب عن أثر الشعبي؟ هل صحيح أن الذين شاركوا فقط في الجمل أربعة، عمار وعلي والزبير وطلحة؟ شارك الحسن وشارك الحسين وابن عباس، بل جمع من الصحابة شاركوا. إذا ما هو المراد بقول الشعبي؟ قصد الشعبي أن الذين شاركوا ممن هو بدري من أهل بدر. لماذا؟ لأنه جاءت رواية صحيحة عن الشعبي نفسه كما عند خليفة بن خياط في تاريخه، ساق بإثنانه عن الشعبي فقال ونص لم يشارك من البدريين في معركة الجمل إلا علي والزبير وطلحة وعمار، فإن أتوا بخامس فأنا كذاب، لأن حتى عائشة موجودة في هذه المعركة، خرجت وكانت في طرف طلحة والزبير. لهذا لأنه مشكل. إيش قال الذهبي في تاريخ الإسلام؟ قال والشعبي بالغ في ذلك. كثير من صغار الصحابة، وهم صحابة لكن من صغار الصحابة، شاركوا ابن عباس من صغارهم، الحسن الحسين، محمد بن طلحة على القول بأنه صحابي، محمد بن أبي بكر وإن كان هو ليس صحابي لكن منهم من قال أنه صحابي، أيضا ابن الزبير شارك وهو من صغار الصحابة. إذن هذا الجواب عن أثر الشعبي. إذن هذه المعركة ما هو سببها؟ خرجت عائشة، والسبب في خروجها هو الإصلاح بين الناس، لأنه لما قتل عثمان عائشة خرجت إلى مكة، فجاء بعدها طلحة والزبير وابن الزبير فأقنعاها وأقنعاها اخرجي سينفع الله بك ستكوني سببا للصلح والإصلاح، وهي كانت تمتنع في أول الأمر عن الخروج. ثم بعد ذلك خرجت. إلى أين خرجت؟ إلى العراق، إلى البصرة. وهل صحيح أن عائشة لما خرجت تذكرت أمرا وقد نسيت هذا الأمر يتعلق بخروجها؟ انظروا ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنها لما خرجت إلى البصرة بلغت إلى مياه بني فلان، وهي مياه بني عامر، كان هذا في الليل، فنبحت الكلاب عليها وعلى القافلة التي كانت تسير وفيها عائشة، فقالت عائشة أي ماء هذا؟ فقالوا ماء الحوأب، فوقفت فقالت ما أظنني إلا راجعة، فقال لها طلحة والزبير مهلا رحمك الله، بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم. ما زالوا بها، ولا شك أن عائشة امرأة لها كلمة مسموعة لقربها من رسول الله ولعلمها وفقهها ومكانتها ومبشرة بالجنة، والناس كلهم يعتبرونها أما لهم، فهي أم المؤمنين. لهذا طلحة مع مكانته والزبير مع مكانته يرون أن الإصلاح سيكون على يدها، وهذا لا يخالف فيه أحد. لكن هل يكون هكذا بخروجها؟ هي ما خرجت تقود معركة، ولا خرجت بسلاح، ولا خرجت للقتال، ولا قالت للناس استنفار سنهب للقتال ونقتل قتلة عثمان. إذن خرجوا رضي الله عنهم إلى البصرة من أجل الإصلاح بين الناس، لأن الناس اضطرب أمرهم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فما زالوا بها مهلا رحمك الله. فقالت: ما أظنني إلا راجعة، مصرة على الرجوع. إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ذات يوم كيف بإحدى كن تنبح عليها كلاب الحوأب. وهذا من علامات الساعة، أنه يخبر عن شيء سيقع، أو هو من دلائل نبوته يخبر عن شيء سيقع، لكن علامة الساعة هو القتال الذي حصل، وهذا من أسبابه. فعائشة تذكرت، ما كانت تذكر هذا، أو أنها تذكره لكن ما كانت تتوقع أن هذا هو الذي سيكون وسيحصل في طريقها إلى البصرة. لكن لما سمعت الكلاب تذكرت هذا الحديث فسألت: أين نحن؟ قالوا: في الحوأب، أرجعوني. فأصروا عليها، فقرأت عليهم الحديث فأصروا عليها، وكأنهم يقولوا: طيب حتى ولو، ماذا فيها إذا نبحت فيك كلاب الحوأب؟ ستخرجين تصلحين بين الناس. فخرجت، ما رجعت، والحديث صحيح. وقالوا: حقيقة الحوأب هو بئر في الطريق إلى البصرة، لأنها خرجت من مكة إلى البصرة في هذا الطريق هذا البئر، فنبحت عليها كلاب الحوأب. وكما في الحديث نفسه، ماذا تقول لهم، أو ماذا يقول الزبير وطلحة؟ فيصلح الله ذات بينهم. يعني أنت ما خرجت إلا للصلح، ما خرجت لقتال، ولا خرجت بسلاح، ولا استنفرنا الناس، ولا يسير خلفك جيش، ما حصل شيء من ذلك، لأن الروافض قبحهم الله، وكثير ممن كتب في هذا الباب صاروا يطعنون في عائشة، وأنها هي سبب الفتنة، وأنها هي سبب القتال. هذا ظلم، وحاشاها رضي الله عنها. لكن كما قال العلماء، إذا اشتعلت الفتنة عجز العقلاء عن إطفاء نارها، والفتنة الذي أشعلها حقيقة هم الخوارج والسبئية، أتباع عبد الله بن سبأ. خرج علي رضي الله عنه من المدينة وذهب إلى الكوفة، وقالوا في الطريق نزل بالربذة. الشاهد أن علي أيضا جاء للصلح واجتماع الكلمة، فشاء الله سبحانه وتعالى أن تجتمع الكلمة، وكذلك سعى المصلحون إلى الصلح، وكانت هذه المساعي ناجحة. وممن قام على رأس هذا الصلح القعقاع بن عمرو رضي الله عنه. لكن بعد هذا الصلح شاء الله سبحانه وتعالى أن تندلع الحرب بين المعسكرين، بين أهل البصرة طلحة والزبير، وبين معسكر علي رضي الله عنه، بعد أن اتفقوا على الصلح. لماذا؟ لأن السبئية من أتباع عبد الله بن سبأ، وكذلك معهم الخوارج الذين تبعوه، هم الذين كانوا السبب في هذه الحرب وفي نشوب القتال بين الطائفتين. ولهذا انظروا ماذا قال ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل، قال: وكل طائفة تظن ولا تشك أن الأخرى بدأتها بالقتال، فاختلط الأمر اختلاطا لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه، والفسقة من قتلة عثمان لا يفترون من شب الحرب وإضرامها، فكلتا الطائفتين مصيبة في غرضها ومقصدها مدافعة عن نفسها. ومثله أيضا كلام ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم، قال رحمه الله: وقدم علي للبصرة وتدانوا ليتراءوا، فلم يتركهم أصحاب الأهواء وبادروا بإراقة الدماء. وأيضا مثل هذا الكلام ما قاله شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة النبوية، قال رحمه الله: ثم إن القتلة أحسوا باتفاق الأكابر فأثاروا الفتنة، وبدأوا بالحملة على عسكر طلحة والزبير، وقالوا لعلي إنهم حملوا قبل ذلك، فقاتل كل من هؤلاء وهؤلاء دفعا عن نفسه، ولم يكن لعلي ولا لطلحة والزبير غرض في القتال أصلا، وإنما كان الشر من قتلة عثمان. وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن سبأ اليهودي، وقاد هؤلاء ومعه السبئية. إذن إذا نظرنا في هذا كله سنعرف أن الفتنة اندلعت بسبب هؤلاء، وأن المصلحين قد جمعوا أمرهم على السعي في الإصلاح فنجحوا في أول الأمر، لكن شاء الله بعد ذلك واندلعت الحرب. عائشة رضي الله عنها رأت رؤيا في منامها، وأخبرت مسروقا بهذه الرؤيا حتى يؤول هذه الرؤيا، رأت أنها على تل وحولها بقر، وهذه البقر تنحر، فقال لها مسروق: إن كانت قد صدقت رؤياك لتكونن حولك ملحمة. فتعوذت بالله عائشة من ذلك وقالت: أعوذ بالله من شرك، بئس ما قلت. فكان كما أخبر مسروق، وهي رضي الله عنها لم ترتضي هذا ولم تريده، بل كانت تقول: لئن أخر من السماء أحب إلي من أن أفعل ذلك. لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن تخرج ويكون كما شاءه الله وقدره، فيحصل ما يحصل في هذه المعركة. ولهذا جاء كذلك عند أبي زرعة في تاريخ دمشق أن عمران بن ملحان وهو أبو الرجاء ذكروا يوم الجمل فقال: كأني أنظر إلى خدر عائشة كأنه قنفذ مما رمي فيه بالنبل. إذن هذه المعركة التي رأتها في منامها، فقد رمي الهوذج كأنه قنفذ من كثرة ما رمي بالنبل. فاحتمل بعض الصحابة الهوذج، وكان معها عبد الله بن الزبير، وكان معها أخوها محمد بن أبي بكر، ووضعوا هذا الهوذج بين يدي علي رضي الله عنه، فأمر علي أن يدخل بهذا الهوذج في منزل عبد الله بن بديل، كما جاء عند ابن أبي شيبة بسند صحيح. لما انتهت المعركة، معروف أن الزبير رضي الله عنه انصرف من المعركة في أثنائها، وتذكر حديثا عظيما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان قد نسيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الزبير أنه يقاتل عليا وهو ظالم له. فخرج من المعركة فلحقه ابن جرموز فقتله، ولهذا جاء في مسند أحمد أن ابن جرموز دخل على علي فأخبر علي أنه قد قتل الزبير، وظن أن عليا سيفرح بذلك أو أنه ستكون له حظوة أو مكانة. فقال علي: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. هذا جاء في المسند وعند الترمذي. جاء في بعض ألفاظه أنه قال: بشروا قاتل ابن صفية بالنار في المسند. إذن هذا هو جزاء من قتل الزبير رضي الله عنه، وهو حواري النبي عليه الصلاة والسلام. وأما طلحة ابن عبيد الله فقد قتل في المعركة رضي الله عنه وهو شهيد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد كان يمشي على الأرض. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عليا أنه سيجري بينه وبين عائشة أمور، فقد جاء عند أحمد في المسند وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: سيكون بينك وبين عائشة أمر. فعلي تعجب من هذا وقال: أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأنا أشقاهم يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن إذا كان ذلك فرددها إلى مأمنها. عائشة ندمت على خروجها، وكانت إذا سئلت عن ذلك كانت تقول: كان قدرا، وتبكي تبكي بكاء شديدا، وكانت تقول: لوددت أني قد كنت ثكلت عشرة كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث، وإني لم أسر مسير الذي سرت، كما جاء عند ابن أبي الدنيا وعند الخلال في السنة. يعني لو خسرت عشرة من الرجال من أحب الناس إليها خير لها من أن تخرج إلى هذا المخرج، أي إلى البصرة، وتقول: وددت أني كنت غصنا رطبا لم أسر مسيري هذا، كما جاء عند ابن أبي شيبة كذلك في المصنف. والأحاديث في ذلك كثيرة، ويشد بعضها بعضا في قضية الندم الذي حصل من علي، والندم الذي حصل كذلك من عائشة. لهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية وفي مجموع الفتاوى وفي عدة مواضع ذكر أنه لم يختلف أحد أن قعود علي عن القتال كان أفضل لو قعد. لماذا؟ قال: وهذا ظاهر من حاله في تلومه في القتال وتبرمه به ومراجعة الحسن له في ذلك، يعني الحسن بن علي ابنه. ولهذا كان يقول له: ألم أنهك يا أبتي؟ فكان علي رضي الله عنه يمدح مقام سعد بن أبي وقاص ومقام عبد الله بن عمر، وكان يقول: إن كان برا إن أجره عظيم، يعني مقام هؤلاء الذين اعتزلوا القتال، إن كان برا إن أجره عظيم، وإن كان إثما إن خطأه ليسير، يعني لو سلمنا أنهم أخطأوا فهذا الخطأ يسير، كونهم اعتزلوا، إن أجره عظيم. إذن هؤلاء الصحابة الذين ما شاركوا مع علي كانوا يعتقدون أن ترك القتال خير من القتال. لماذا؟ لأنهم تمسكوا بالنصوص التي جاءت في السنة وهي كثيرة في اعتزال القتال، واعتزال كذلك ما يحصل من فتنة بين المسلمين، والنصوص في هذا كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في البخاري: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، إلى آخر الحديث. وكذلك جاء: إنها ستكون فتن يكون المضطجع فيها خيرا من الجالس. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما تأمرنا؟ قال: من كان له إبل فليلحق بإبله. وهذا ما صنعه سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الله بن عمر: ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، رضي الله عنهم جميعا. لهذا هذا كان موقف الذين اعتزلوا الفتنة، ولا شك أنهم هم الأكثر وهم الأغلب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكسر المسلم القسي ويقطع الأوتار وأن يلزم داره. ولهذا امتدح الحسن: إن ابني هذا سيد. لماذا امتدحه؟ لأنه أصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين. لهذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر أن هذا الحديث، حديث إن ابني هذا سيد، استدل به العلماء على تصويب رأي من اعتزل وقعد عن القتال مع معاوية وعلي، وكذلك مع معاوية والزبير وطلحة في معركة الجمل. وقد أشرنا أن أشهر هؤلاء سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وسائر من اعتزل تلك الحروب رضي الله عنهم وأرضاهم. وأكدوا ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام امتدح عليا في قتاله للخوارج ولم يمتدحه في قتاله في معركة الجمل وفي معركة صفين، لكنه امتدحه في معركة النهروان وما جرى فيها، امتدحه وامتدح صنيعه رضي الله عنه، وهذا بإجماع الصحابة كلهم امتدحوا عليا في ذلك. لهذا قالوا كما جاء عند الطبري في تاريخه: لما خطب علي رضي الله عنه أهل المدينة ودعاهم للخروج إلى الشام، قالوا: تثاقل الناس. لماذا تثاقلوا؟ خشية قتال المسلمين. ذكرنا أن سعد ابن أبي وقاص لما قيل له: ألا تقاتل؟ أنت من أهل الشورى وأنت أحق بهذا الأمر، قال: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسانان وشفتان، يعرف المؤمن من الكافر، فقد جاهدت وأنا أعرف الجهاد، كما جاء عند ابن سعد في الطبقات، وذكرنا أنه أثر صحيح. ولهذا جاء عند الخلال في السنة عن محمد بن سيرين رحمه الله التابعي الفقيه، ذكر أن الفتنة هاجت وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا 10,000، قال: فما حضر فيها 100 بل لم يبلغوا 30، هكذا يقول محمد بن سيرين رحمه الله. إذن هذا ما حصل في معركة الجمل، وقد اختصرنا ذلك. وأما ما يتعلق بمعركة صفين وهي بعد الجمل بسنة في عام 37 من الهجرة، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها لن تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان ويكون بينهما مقتلة عظيمة ودعوتهما واحدة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم على الإسلام جميعا وعلى منهج واحد رضي الله عنهم. ولا شك أن عليا كان أحق بالإمامة ولا ينازعه أحد في ذلك، وكان أفضل رجل يمشي على الأرض، خير الناس وخير الصحابة في ذلك الوقت هو علي بن أبي طالب. وفي هذه المعركة وهي منطقة معروفة بين العراق والشام، واليوم هي تدخل في الحدود، حدود الدولة السورية، قريبة من مدينة الرقة في الشمال الشرقي من سوريا. على كل حال، هذه المعركة النبي صلى الله عليه وسلم امتدح صنيع الحسن الذي تنازل لمعاوية، لهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان على المنبر عليه الصلاة والسلام، فقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وماذا حصل في هذه المعركة؟ معاوية لم يبايع عليا وتخلف عن بيعته، ومعه أهل الشام، لأن معاوية كان يرى أن أول ما يجب هو الاقتصاص من قتلة عثمان، وكان يقول إن الكثير من هؤلاء القتلة انضموا إلى عسكر علي، فنريد أن يدفعهم علي حتى نقتلهم بعثمان. وكان يرى معاوية أنه من أولياء الدم لأنه من قبيلة عثمان رضي الله عنه. فعلي ذهب بعسكره إلى الشام، وقالوا خرج في جيش عظيم قد يبلغ 50,000. فذهب إلى الشام ودعاهم إلى أن يدخلوا في طاعته وأن يبايعوا له. فخرج معاوية أيضا بأهل الشام، فالتقوا بصفين، فكانت تلك المقتلة، ولا شك أنها مقتلة عظيمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يكون بينهما مقتلة عظيمة. بعد هذه المقتلة رجع علي إلى العراق، لأن معاوية طلب التحكيم. لماذا طلب التحكيم؟ لأنه في الحقيقة كان الظفر لعلي، الأمور آلت إلى أن عليا رضي الله عنه ظهر على جيش الشام، فطلب التحكيم. فرجع علي إلى العراق ووافق على هذا الأمر، فخرجت الحرورية، خرجوا الخوارج. لماذا؟ لأنهم لم يرتضوا بأمر التحكيم، وكانوا يرون أن الواجب على علي أن يقتلهم وأن يقتل معاوية ومن معه وأن يأسر من يأسر. فخرج بعد ذلك هؤلاء الخوارج، فقتلهم علي في معركة عظيمة وهي معركة النهروان. هذا الفعل من علي كان اجتهادا منه، لهذا عمار رضي الله عنه سئل: صنيعكم هذا الذي صنعتم، يعني لما خرجتم إلى الكوفة وخرجتم إلى البصرة، هل عهد إليكم النبي عليه الصلاة والسلام شيئا؟ فقال عمار بن ياسر: ما عهد إلينا النبي عليه الصلاة والسلام، ما عهد شيئا. وهذا جاء عن عمار رضي الله عنه كما في صحيح مسلم. ولهذا لما دخل أبو مسلم الخولاني، ولهذا أبو مسلم الخولاني رحمه الله، قالوا دخل على معاوية قال له: أنت تنازع عليا في الخلافة، هل أنت مثل علي؟ فقال معاوية: لا، إني لأعلم أن عليا أفضل مني وأحق بالخلافة مني، ولكن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه وأنا ولي دمه، فأنا أطلب بدمه. فمعاوية قال لأبي مسلم: اذهبوا إلى علي وقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان. فذهبوا إلى علي فأخبروه بما قال معاوية، فقال علي رضي الله عنه: قولوا لمعاوية يدخل في البيعة ثم يحتكم إلي. هذا الذي كان يريده علي من جميع الذين طالبوا بدم عثمان، سواء كان الذين في البصرة أو الذين في الكوفة، يريد أن يستتب الأمر له أولا ويستتب أمر الخلافة، ثم يأتون إليه أي أولياء الدم فيقولون: أيها الخليفة، إن عثمان قتل مظلوما، نريد أن تقتص من قتلته. ثم علي لأنه خليفة يتولى هذا الأمر، فينظر في القتلة ويجلس للقضاء بين الناس، لأن هذا أمر شرعي، ثم ينظر في أمر أولياء الدم هل يعفون أو لا يعفون. وقد ذكر ابن العربي رحمه الله في كتابه العواصم من القواصم أن علي رضي الله عنه كان ينتظر بقتلة عثمان أن يستوثق الأمن أولا وتجتمع الكلمة ويبايعه الناس كلهم، ثم يرفع إليه الطلب من أولياء الدم ويحضر الطالب للدم ويحضر المطلوب، وهكذا تكون الدعوة عند ولي الأمر وعند الخليفة، ثم يحصل القضاء في مجلس الحكم ويكون بالحق والعدل. ومن هذا الذي سيتولى الحكم الشرعي؟ الخليفة ولي أمر المسلمين. من هم الذين قتلوا عثمان؟ طائفة من أهل العلم ترى أن هذه من الأسباب التي أخرت الاقتصاص من قتلة عثمان. هل هم في جيش علي كما زعم من زعم؟ هل هم عددهم كبير أم قليل؟ فعلي كان يقول: ادخلوا في بيعتي ثم تحاكموا إلي. فمعاوية امتنع، فسار علي بعد ذلك إلى العراق بهذا الجيش ونزل في صفين، فحصل ما حصل، فوقع القتال ووقع أمر القتال. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن دعوتهما واحدة كما في الحديث الذي في البخاري، لهذا جاء عن أبي العالية وهو ممن كان مع علي رضي الله عنه، تجهز بجهاز فجاء إلى صفين فوجد الناس، قال إذا كبر هؤلاء كبر هؤلاء، يعني جيش علي وجيش معاوية، وإذا هلل هؤلاء هلل هؤلاء، يعني يقول لا إله إلا الله، أي كلهم دعوتهم واحدة، كلهم على الإسلام والتوحيد. قال أبو العالية فراجعت نفسي فقلت أي الفريقين أنزله كافرا وأي الفريقين أنزله مؤمنا، فما أمسيت حتى رجعت وتركتهم، كما جاء عند ابن سعد في طبقاته. إذن هذا يدل على أن الكل كانوا عن الإيمان والإسلام، ولم يكن بينهما كافرا وحاشاهم رضي الله عنهم، ومعهم من التابعين والفقهاء والعلماء. وكان ممن انعزل عبد الله بن عمرو بن العاص، لكنه عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أطع أباك ما دام حيا كما جاء في المسند، ماذا كان يسمع؟ يقول مالي ولصفين، مالي وللقتال، لوددت أني مت قبله بعشر سنين. مع ذلك يقول أما والله على ذلك ما ضربت بسيف ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم. إذن عبد الله بن عمرو بن العاص كان مع أبيه، إلا أنه لم يشارك ويباشر القتال. والذين كانوا يقاتلون مع معاوية في صفين كانوا يقولون يا ثارات عثمان، فكان علي إذا سمعهم يقولون هذا كان يدعو على قتلة عثمان، كما أنه في معركة الجمل كان يسمع عائشة وهي تدعو وتلعن قتلة عثمان، فكان أيضا يقول بذلك ويلعن ويدعو على قتلة عثمان رضي الله عنه. ثم شاء الله سبحانه وتعالى في هذه المعركة أن يقتل عمار بن ياسر رضي الله عنه، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن مقتل عمار وقال تقتله الفئة الباغية، كما جاء في الحديث المعروف الذي في البخاري وفي مسلم. وكان معاوية ومن معه يتأولون هذا الحديث فيقولون إن عليا هو الذي جاء بعمار، إذن هم الذين قتلوه. فعبد الله بن عمرو بن العاص لما سمع هذا كما جاء عند ابن أبي شيبة وعند أحمد في المسند وكذلك عند ابن سعد الطبقات أنكر على معاوية ومن معه. لماذا؟ لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه روى هذا الحديث، فروى هذا الحديث بحضور معاوية، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عمار تقتله الفئة الباغية، فمعاوية كلم أباه عمرو بن العاص، يعني كلم ولدك ما باله يقول كذا، يعني هل هو معنا أو هو ليس معنا؟ فعبد الله بن عمرو بن العاص قال إني معكم لكني لست أقاتل، ولكن أبي شكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أطع أباك ما دام حيا ولا تعصه، فقال أنا معكم ولست أقاتل. هكذا يقول عبد الله بن عمرو بن العاص أنا معكم ولست أقاتل. ولا شك أن هذا الحديث دليل على أن عليا هو أقرب إلى الحق، لأن عمارا قتل وقد قال عليه الصلاة والسلام تقتله الفئة الباغية. ولهذا أبو سعيد الخدري أيضا روى الحديث، وقد اعتزل أيضا هذه المعارك أبو سعيد رضي الله عنه، وذكر أن مارقة تخرج بين الصفين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، كما جاء في صحيح مسلم. ومعروف أن عليا هو الذي قتل الخوارج في معركة النهروان، فكان هو أولى الطائفتين بالحق. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف هذه المعركة وهذه المقتلة بأنها عظيمة، ولا شك أنها عظيمة. لماذا؟ لأن الذين قتلوا كانوا بالآلاف، فقد جاء عند أبي حاتم الرازي في كتاب الزهد عن الشعبي أنه قال قتل من جيش علي ومن جيش معاوية 70,000 يوم صفين، وجاء كذلك عن ابن سيرين قريبا منه كما عند خليفة ابن خياط في تاريخه، لكنه بإسناد مرسل. فعلى كل حال سئل علي رضي الله عنه عن قتلى يوم صفين فقال قتلانا وقتلاهم في الجنة، قتلانا وقتلاهم في الجنة. ثم بعد ذلك أراد أهل الشام أن يتحاكموا إلى الكتاب وإلى السنة، كما جاء في الحديث المشهور الذي أخرجه أحمد في المسند من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة، فقد ذكر أنهم لما كانوا بصفين وحصل القتل، لا سيما أن القتل قد كثر في أهل الشام في معاوية ومن معه، عمرو بن العاص رضي الله عنه هو الذي أشار أشار على علي بأنه يرسل بمصحف وأن يدعو علي إلى كتاب الله، وذكر له عمرو بن العاص أنه لو صنع هذا فإن عليا لن يأبى عليه، فحصل ذلك. فقال معاوية: بيننا وبينكم كتاب الله، ثم تلا قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فعلي رضي الله عنه قال: نعم أنا أولى بذلك، بيننا وبينكم كتاب الله. فبعد ذلك خرجت الخوارج وجاءت الخوارج إلى علي: كيف ترضى بذلك؟ لا بد أن نقاتلهم وأن نناجزهم بالسيوف يا أمير المؤمنين، لا ننتظر هؤلاء بل نمشي إليهم ونقتلهم بسيوفنا. فتكلم بعد ذلك سهل بن حنيف رضي الله عنه وقال: يا أيها الناس اتهموا أنفسكم، ثم ذكر ما حصل في صلح الحديبية، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام صالح المشركين وهم مشركون، قتلاهم في النار وقتل المؤمنين في الجنة ومع ذلك صالحهم. وذكر قصة عمر عندما قال: أنعطي الدنيا في ديننا؟ فسهل رضي الله عنه يقول لهم: اذكروا هذا اليوم واتهموا أنفسكم. ثم ذكر ما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم من النصر والفتح العظيم، ونزلت عليه سورة الفتح. إذن هذا هو ما يتعلق بالتحكيم والدعوة إلى التحكيم. واختار علي بن أبي طالب أبا موسى الأشعري، واختار معاوية عمرو بن العاص، وحصل هذا التحكيم. لكن شاء الله سبحانه وتعالى أنهم لم يتفقوا على رأي، فبقي علي في الكوفة وبقي معاوية في الشام، هذا يحكم في الناس وهو أمير المؤمنين، وكذلك معاوية يحكم في الناس ويقال له أيضا الأمير. فلما هدأ هذا الأمر خرجت الخوارج وأرادت في الحقيقة قتال علي، وأثاروا عدة شبه زعموا أن عليا أخطأ فيها. ما هي هذه الأمور التي أثاروها؟ قالوا له: أنت قاتلت في معركة الجمل وفي معركة صفين ولم تأخذ السبي ولم تأخذ الغنائم، فلما قاتلت إذن؟ وهكذا قالوا له: أنت حكمت الرجال في أمر الله، ويقصدون بذلك التحكيم، يقصدون أبا موسى وعمر بن العاص. ثم قالوا له أيضا: قد محوت نفسك من أمير المؤمنين، فإن كنت لست أميرا للمؤمنين فأنت أميرا للكافرين، هكذا قالوا قبحهم الله. الخوارج أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم، وأن الصحابة يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفاتهم وعن الشيء الكثير من صفاتهم: هم شر الخلق أو من أشر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري وفي غيره. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عنهم أنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأنهم كلاب النار. ماذا حصل بعد ذلك؟ خرجوا إلى منطقة يقال لها حروراء، وهي قريبة من الكوفة، وخرجوا واعتزلوا. ولهذا أرسل علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس حتى يناظرهم. جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن ابن عباس خرج إليهم وكانوا قد بلغوا 6000. فبعد ذلك لما رأوا ابن عباس وقد خرج إليهم في حلة جميلة، قالوا له: ما هذا يا ابن عباس؟ ما هذه الحلة؟ فقال: ما تعيبون علي؟ لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام لبس أحسن ما يكون من الحلل. ثم قرأ قول الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فسألوا: ما الذي جاء بك يا ابن عباس؟ قال: جئتكم من عند صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون، وليس فيكم منهم أحد، يعني أنتم لا يوجد فيكم أحد من الصحابة، الصحابة في ناحية وأنتم في ناحية. فقالوا بعد ذلك: لا تخاصموا ابن عباس لأنه قرشي، والله قد قال عن قريش: بل هم قوم خصمون. فنظرهم وقال: ماذا تنقمون من علي بن أبي طالب؟ فذكروا هذه 3 الأمور: تحكيم الرجال والسبي والغنائم، ولماذا محى نفسه من أمير المؤمنين، لأن عليا لما أرادوا التحكيم قالوا له: امحوا نفسك من أمير المؤمنين ويحصل التحكيم في ذلك، فرضي رضي علي بذلك رضي الله عنه. الشاهد أن ابن عباس رد على هذه الشبه كلها، قال لهم نعم إن عليا لم يسبي ولم يغنم لأنه ما قاتل كفارا هم مؤمنون، فمن زعم منكم أنه يحل لنا السبي والغنائم فمن منكم سيأخذ عائشة، يعني ثبيا رضي الله عنه وأرضاه. فسكتوا، قالوا هل تستحلون منها ما يستحل من غيرها؟ قال لئن فعلتم لقد كفرتم، هي أمكم، وإن قلتم هي ليست بأمنا لقد كفرتم، لأن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ثم بعد ذلك قال لهم أما قولكم أنه محى نفسه من أمير المؤمنين فقد سمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية كاتب المشركين، وسهيل بن عمرو طلب منه ذلك أن يمحو نفسه فلا يكتب رسول الله، اكتب ما صالح عليه محمد، فكتب عليه الصلاة والسلام هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله، فقالوا لا تكتب لا نعلم أنك رسول، فمحاها عليه الصلاة والسلام وطلب من علي أن يمحوها. أما قولهم أنه حكم الرجال، قال لهم الله عز وجل في القرآن قد حكم الرجال، انظروا ماذا قال الله في ثمن ربع درهم في أرنب، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى أن قال يحكم به ذوى عدل منكم. وكذلك أيضا الحكم بين المرأة والرجل، الزوج وزوجته، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال الله عز وجل هنا جعل حكم الرجال سنة ماضية، فكان كلما أجابهم يقول أخرجت من هذه، فيقول نعم. فلما انتهى من جميع الشبهات ورد عليهم لم يرجع من الخوارج إلا 2000، والبقية بقوا على ضلالهم فقتلوا في معركة النهروان. وكان علي رضي الله عنه قد نصح ابن عباس أنه إذا ناظرهم وخاصمهم أنه يدعوهم إلى الكتاب والسنة، قال له لا تحاجهم بالقرآن ولكن حاجهم بالسنة، لأن القرآن ذو وجوه. والأحاديث في قتال علي رضي الله عنه للخوارج كثيرة في الصحاح وفي المسانيد وفي السنن، وكيف أنه انتصر عليهم في معركة عظيمة وهي معركة النهروان. الذي حصل من الخوارج وهو الذي جعل علي رضي الله عنه يتيقن أن هؤلاء هم الخوارج، عندما بدأوا بسفك الدماء وقتلوا عبد الله بن خباب ظلما، كان هو أعظم الأسباب التي باشر فيها علي تلكم المعركة، قتلوه. وذكروا أيضا أنهم قتلوا زوجته وكانت حامل فقتلوا كذلك هذا الحمل. فجهز علي جيشا عظيما وخرج إلى الخوارج وقاتلهم في معركة النهروان وانتصر عليهم، وكان نصرا عظيما مؤزرا فرح به الصحابة رضي الله عنهم وأثنوا على علي. وجاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه وهو عند عبد الرزاق كذلك في المصنف أن عليا كان يروي أحاديث الخوارج ويقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ويذكر شيئا من صفاتهم، إلى أن قال رضي الله عنه وفيهم رجل له عضد وليس الذراع، على عضده مثل حلمة الثدين، عليه شعرات بيض، فذكر شيئا من صفات رجل، وهذا الرجل معروف ومشهور وقتل في هذه المعركة. ففرح علي بمقتله وسجد سجود الشكر لأنه تيقن أن هؤلاء هم الخوارج الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الرجل عرف بذي الثدية لأن فيه كما ذكر علي له عضد وليس الذراع، على عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض، فسمي بذي الثدية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يروي عنه علي أحاديث الخوارج ويقول لئن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه. ولما كان الخوارج يصرخون لا حكم إلا لله لا حكم إلا لله، قال علي كلمته المشهورة كلمة حق أريد بها باطل. وكان بعضهم إذا سمع من علي أوصاف الخوارج وأنه لا بد من قتالهم وكذلك صفة ذلكم الرجل ذو الثدية كان يقولون له، كان بعض التابعين يقول له: أنت سمعت هذا من رسول الله؟ فيقول: إيه ورب الكعبة، إيه ورب الكعبة. أما بالنسبة لمقتل علي رضي الله عنه، فقد مر معنا في سيرة عثمان رضي الله عنه أنه يصاب ببلوى كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل عثمان رضي الله عنه، وكذلك علي رضي الله عنه، فقد جاء ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبره عن مقتله، ففي مسند أبي داود الطيالسي، وجاء كذلك عند غيره، أن النبي أن رجلا من الخوارج، بل جاء أنه رأس من رؤوسهم، جاء إلى علي رضي الله عنه فقال له: يا علي اتق الله فإنك ميت. فقال علي: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ولكني مقتول من ضربة من هذه تخضب هذه، وأشار بيده إلى لحيته، أي أن لحيته ستخضب بالدماء من هذه الضربة. ثم قالوا: هذا هو الشاهد، عهد معهود وقضاء مقضي، وقد خاب من افترى. إذن هذا الدليل على أن عليا كان عنده عهد بذلك أنه سيقتل رضي الله عنه وأرضاه. وهذا جاء عند الطبراني، وإن كان الإسناد فيه شيء من الضعف، إلا أن بعضهم حسن هذا الإسناد، وهو حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنك ستضرب ضربه، وأشار إلى صدغه، فيسيل دمها حتى تخضب لحيتك، حتى تخضب لحيتك، ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود، يعني هذا الذي سيقتلك يكون شقيا، وهو عبد الرحمن بن ملجم. إذن هذه الأدلة تدل على أن عليا كان عنده علم بذلك رضي الله عنه وأرضاه. ماذا حصل؟ جاء هذا الخارجي وهو عبد الرحمن بن ملجم، فتآمر مع بعض الخوارج على قتل علي ومعاوية وعمر بن العاص، وكان عبد الرحمن بن ملجم هو الذي اختير لهذه المهمة في قتل علي، وتربص لعلي في صلاة الفجر وضربه بطعنة، بل بعدة طعنات، لهذا جاء عند الطبراني في المعجم الكبير أن عبد الرحمن بن ملجم وعمر بن بكر التميمي ومعه أيضا البرك بن عبد الله اجتمعوا بمكة وخططوا أن يقتلوا هؤلاء الثلاثة من الصحابة، يقتلوا عليا ومعاوية وعمر بن العاص، وكلهم من الخوارج. عبد الرحمن بن ملجم هو الوحيد الذي تمكن من علي، وكانت ضربته قاتلة، فأدت هذه الضربات بمقتل علي رضي الله عنه وأرضاه، بخلاف الذي ضرب معاوية وضرب عمرو العاص، فإنهم لم يتمكنوا من قتل معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما. ولهذا علي رضي الله عنه أوصى بعد أن ضرب، أوصى بعدة وصايا، قال: إن هذا الرجل أسير فأحسن إليه وأكرم مثواه، إن بقيت قتلت أو عفوت، كما جاء عند ابن سعد في الطبقات، إن بقيت قتلت أو عفوت، وإن مت فاقتلوه قتلتي، يعني قصاصا كما قتلني يقتل، ولا تعتدوا إن الله لا يحب الظالمين. وهذا يدل على استقامته وتمسكه بالشرع ورحمته، ما طلب منهم أن يعذبوه أو أن يسيئوا إليه، بل قال: احسنوا إليه واحسنوا ضيافته. لماذا؟ لأنه أسير، حتى تنظروا ماذا يجري لي، فإن مت اقتلوه. فهذا الذي حصل، مات علي بسبب هذه الضربات، قتلوا عبد الرحمن بن ملجم، قالوا: والذي قتله هو الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين. كان هذا القتل وهذا الاستشهاد في صبيحة الجمعة لسبعة عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة 40، إذن قتل في شهر رمضان سنة 40 رضي الله عنه وأرضاه، ودفن رضي الله عنه في الكوفة على الصحيح، ومنهم من يقول دفن في النجف من الكوفة. إذن انتهينا من سيرة علي رضي الله عنه، وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.